محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: التعريف تمهيد. في هذا التمهيد يشير الشيخ رضوان الله تعالى عليه الشيخ المظفر إلى أهمية مبحث التعريف وإلى وجه الحاجة إلى مبحث التعريف، فيشير إلى مقدمة لا بأس بقراءتها فقرأوها. التعريف ينقسم إلى قسمين، إلى تعريف حدي وإلى تعريف قسمي. وبعبارة أخرى، إن تعريف الأشياء إما أن تكون عن طريق الحدود أو تكون عن طريق الرسوم، وإذا كانت عن طريق الحدود فإما أن تكون عن طريق الحد التام أو تكون عن طريق الحد الناقص، وكذلك الرسوم فإما أن تكون عن طريق الرسم التام أو عن طريق الرسم الناقص. فالمجموع أربعة أقسام: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. إذا قلنا أن التعريف منه حدي ومنه رسمي، ما هو المراد من التعريف؟ التعريف يطلق بنحو الاشتراك على ثلاثة أمور: تعريف لفظي، وتعريف اسمي، وتعريف حقيقي. ما هو مرادكم من أن التعريف ينقسم إلى حد وإلى رسم؟ ليس المراد من التعريف في المقام هو التعريف اللفظي. إذا قلنا أن التعريف قد يكون بالحد وقد يكون بالرسم، ليس المراد هو التعريف اللفظي الذي بمعنى استبدال لفظ بلفظ آخر أكبر وضوحا من والذي نحن نعبر عنه بالتعريف اللغوي. لماذا؟ لسببين. السبب الأول: لأن المراد من التعريف في علم المنطق والغرض من فتح باب التعريف الذي يعبر عنه منطقيا بالقول الشارع هو تصور ماهية المعرف. عندنا معرف وعندنا معرف. المعرف هو الإنسان، المراد تعريفه، والمعرف هو حيوان ناطق، لأن حيوان ناطق هو الذي يعرف الإنسان. نحن إنما بحثنا عن القول الشارع من باب الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري. وما معنى المجهول التصوري؟ أي المجهول من حيث الذاتيات والعرضيات، أي المجهول من حيث الماهيات. إذا كان الشيء مجهولا من حيث الماهيات، هنا يطلب رفع الجهل، وطلب رفع المجهول التصوري بمعنى وبعبارة أخرى، كيف يرفع الجهل عن المعلوم التصوري؟ الجهل مجهولا تصوريا، كيف يرفع الجهل؟ قلنا يرفع الجهل إذا علمت تصور ماهية الشيء. إذا مرادنا من المجهول التصوري ليس مجهولا من حيث أن هذا اللفظ وضع لأي معنى من المعاني، هذا هو التعريف اللفظي. أنا لا يهمني أن أعرف أن الإنسان وضع لأي معنى من المعاني لفظ الإنسان. أنا عندما أقول أجهل تصوريا مع أجهل الإنسان جهلا تصوريا من حيث ماذا؟ من حيث ماهية الإنسان، ومن هو الذي يعطي بيان ماهية الإنسان؟ التعريف اللفظي؟ كلا، ليس التعريف اللفظي. التعريف اللفظي لا يتكفل بإعطاء بيان ماهية المعرف، فقط يوضح معناه، وأنه في اللغة لأي معنى وضع. هذا الأمر الأول. السبب الثاني أن الغرض من التعريف تمييز الأشياء، إنما نعرف الأشياء لنميز بعضها عن البعض الآخر. ومن الواضح أن الذي يقوم بهذه المهمة من؟ التعريف اللفظي أم التعريف غير اللفظي؟ التعريف غير اللفظي، لأن التعريف اللفظي لا يميز، فقط يوضح لك توضيحا لغويا، ولا يميز لك. إذا قل ما السميدع؟ تقول سيد. وما الغضنفر؟ تقول أسد. هنا لم يتميز الأسد عن غيره، إنما يتميز بماذا؟ بذكر الماهية. أن تقول الأسد حيوان مفترس زائر، الإنسان حيوان ناطق. إذا لما كان الغرض من التعريف تمييز المعرفات بعضها، المعرفات بالفتح، تمييز المعرفات بعضها عن البعض الآخر، لا يحقق هذا الأمر وهو التمييز إلا التعريف غير اللفظي. إذا عرفنا السبب في خروج التعريف اللفظي عن دائرة بحثنا هذا. السبب الأول لأن المراد من الكشف عن المجهول التصوري هو المجهول التصوري من حيث الجهل بالماهيات، بالذاتيات، بالعرضيات. والسبب الثاني هو أن الغرض من التعريف هو التمييز، ومن الواضح أن التعريف اللفظي لا يكشف عن الماهية، كما أنه لا يحقق التمييز. واضح أم لا؟ ولهذا قال التعريف حد رسم، والحد والرسم تام وناقص. سبق أن ذكرنا التعريف اللفظي، ولا يهمنا البحث عنه في هذا العلم. لما؟ لأنه لا ينفع أي التعريف اللفظي إلا لمعرفة وضع اللفظ لمعنى. ما معنى وضع اللفظ لمعنى؟ بمعنى أن لفظ السميدع موضوع لأي معنى، لفظ الغضنفر موضوع لأي معنى، فلا يستحق اسم التعريف إلا من باب المجاز والتوسل. لما؟ لأن ليس المراد من التعريف إلا الكشف عن المجهولات التصورية من حيث الماهيات وتمييز الأشياء بين بعضها عن البعض الآخر. ولهذا قرأنا في مذكرة المنطق أن التعريف ما هو؟ بيان حقيقة الشيء، بيان حقيقة الشيء. ومن الواضح أن حقيقة الشيء لا تبين من خلال التعاريف اللغوية اللفظية، وإنما غرض المنطقي من التعريف هو المعلوم التصوري الموصل إلى مجهول تصوري الواقع جوابا عن ماهيته شارحة أو الحقيقية، ويقسم إلى حد ورسم، وكل منهما إلى تام وناقص. ولهذا ينقسم التعريف إلى تعريف اللفظي، وهذا ليس هو بحثنا. المراد من التعريف التعريف غير اللفظي الذي ينطبق على التعريف الاسمي والتعريف الحقيقي. لماذا؟ لأن هناك نقطة مشتركة بين التعريف الاسمي والتعريف الحقيقي. ما هي هذه النقطة المشتركة؟ أن كل منهما تعريف من خلال الماهيات الذاتيات أو العربيات. ونقطة الافتراق هي أن التعريف الاسمي يقع جوابا عن ماء الشارحة، والتعريف الحقيقي جوابا عن ماء الحقيقية. التعريف غير اللفظي تارة يكون مقوم التعريف هو الأمر الذاتي، وأخرى ما يقوم التعريف هو الأمر العرضي. بمعنى أن الذي يحقق كون المعرفة جامعا لكل الأفراد ومانعا من دخول الأغيار تارة يكون هو الذاتي وأخرى يكون هو العرضي. سوف يأتي في شروط التعريف أن من شروط التعريف أن يكون المعرف جامعا لكل الأفراد مانعا من دخول الأغيار. فإذا قلت الإنسان حيوان ناطق، هنا حيوان ناطق يجمع كل من يطلق عليه أنه فرد من أفراد الإنسان، ويمنع من دخول كل فرد لا يصدق عليه أنه حيوان ناطق لا يدخل في دائرة الإنسان. هذا معنى أنه جامع أنه مانع. من يحقق كون التعريف جامعا كون التعريف مانعا؟ تارة يكون بواسطة الأمر الذاتي وأخرى يكون بواسطة الأمر العربي. فإن كان مقوم التعريف الذي به يتحقق كون المعرف جامعا لجميع أفراد المعرف مانعا من دخول أفراد غير المعرف، إن كان هو الأمر الذاتي هذا يسمى تعريفا حديا أي بالحد، وإن كان هو الأمر العربي سمي التعريف تعريفا بالرسمي. التعريف بالحد القبيل ماذا؟ الإنسان حيوان ناطق. الإنسان حيوان ناطق، حيوان جنس ذاتي، ناطق فصل ذاتي. إذا هنا عرفنا من خلال الذاتيات، هذا تعريف بالحد. أما إذا قلت الإنسان ضاحك هنا هذا التعريف جامع، لأن كل فرد من أفراد الإنسان يصدق عليه أنه ضاحك، وكل فرد من غير أفراد الإنسان لا يصدق عليه أنه ضاحك. إذن ببركة ضاحك كان التعريف جامعا لجميع الأفراد مانعا من دخول الأغيار، لكن ضاحك ذاتي أو عرضي، عرضي خاص. إذن هنا مقوم التعريف أمر عرضي، هذا يكون تعريفا بالرسمي. إذن ما هو الفرق بين التعريف بالحد والتعريف بالرسم؟ أن التعريف بالحد هو ما كان مقوم التعريف أمرا ذاتيا، بينما بالرسم ما كان مقوم التعريف هو أمر عرضي. إذا كان مقوم التعريف أمرا ذاتيا، فإن ذكرت جميع ذاتيات المعرف تمام الذاتيات هذا يسمى حدا تاما، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. هنا ذكرنا جميع ذاتيات الإنسان الجنس والفصل، لأن النوع هو عبارة عن جنس وفصل، هذا يسمى تعريف بالحد التام. إذا التعريف بالحد التام إذا كان تعريفا بالجنس والفصل القريبين، بحيث ذكرت جميع ذاتيات ماذا؟ جميع ذاتيات المعرف. والحد الناقص هو أيضا مقوم التعريف أمرا ذاتيا، لكنك لا تذكر جميع ذاتيات المعرف، تذكر بعض ذاتيات المعرض كقولنا الإنسان ناطق. هنا ناطق ذاتي لأنه فصل، لأنه فصل، وهذا تعريف جامع مانع، تعريف صحيح. لكننا ذكرنا بعض الذاتيات، لم نذكر الجنس، ذكرنا فقط الفصل، هذا يسمى حد ناقض. إذا الحد التام ذكر تمام الذاتيات، ولهذا سمي تاما. الناقص ذكر بعض الذاتيات وإنقاص بعض الذاتيات، ولهذا سمي ناقصا. قال الحد التام وهو التعريف بجميع ذاتيات المعرف بالفتح، يعني تقرأ المعرف، ويقع بالجنس والفصل القريبين لاستمالهما على جميع ذاتيات المعرف. المعرف وهو الإنسان، والمعرف هو حيوان ناطق. فإذا قيل ما الإنسان، فيجوز أن تجيب أولا بأنه حيوان ناطق، يعني بالجنس والفصل القريبين، وهذا حد تام فيه تفصيل ما أجمله اسم الإنسان. التفت هنا، هنا حد تام فيه تفصيل، قلنا حيوان ناطق مفصل، إنسان مجمل. هنا يشير إلى دفع إشكال مقدر. فإذا قلت سوف يأتي في شروط التعريف أن تعريف الشيء بنفسه لا يجوز أن تقول الإنسان إنسان، الحركة حركة، الشجر شجر، لا يجوز تعريف الشيء بنفسه، لا بد أن يكون المعرف أكثر وضوحا من المعرف. إذا سألتك ما هو العلم، تقول العلم علم. ما هو التخصص، تعريف الشيء بنفسه لا يجوز، لأن لازمه الدور كما سوف يأتي. هنا أليس الإنسان هو عينه الحيوان الناطق؟ ألا يصدق هذا أنه تعريف الشيء بنفسه؟ يقول الشيخ المظفر لا، التفت أن هنا ليس تعريف الشيء بنفسه، المعرف وهو الإنسان مجمل، والمعرف وهو حيوان ناطق مفصل، وما كان مجملا لا يكون عينه هو المفصل. ويشتمل على جميع ذاتياته، لأن مفهوم الحيوان ينطوي فيه الجوهر والجسم النامي والحساس المتحرك بالإرادة، وكل هذه أجزاء وذاتيات للإنسان. ويجوز أن تجيب ثانيا بأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، وهذا حد تام أيضا للإنسان، عين الأول في المفهوم، يعني مفهوم الحيوان ليس إلا بمعنى جسم نام حساس متحرك بالإرادة. متى تستخدم هذه الطريقة الأكثر تفصيلا؟ إذا الإنسان كان لا يعلم ما هو الحيوان، إلا أنه أكثر تفصيلا، لأنك وضعت مكان كلمة حيوان حده التام، يعني الحد التام للحيوان، وهذا تطويل وفضول لا حاجة إليه، إلا إذا كانت ماهية الحيوان مجهولة للسائل فيجب أن لا تقول حيوان ناطق، يجب أن تقول جسم. لماذا يجب؟ لأنه يشترط في التعريف أن يكون المعرف أكثر وضوحا من المعرف. ويجوز أن تجيب ثالثا، ها تفصل الجسم النامي بأنه جوهر قابل للأبعاد ثلاثة، الطول والعرض والعمق، نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، فتضع مكان كلمة جسم حده التام، لأنك لو سألت ما هو الجسم، هو الجوهر الذي فيه امتدادات ثلاثة، فيكون المجموع حدا تاما للإنسان أكثر تفصيلا من الجواب الثاني وأكثر فضولا، إلا إذا كانت ماهية الجسم مجهولة أيضا للسائل فيجب. وهكذا إذا كان الجوهر مجهولا، تضع تعريف الجوهر، وهكذا إذا كان الجوهر مجهولا لا مجهولا تضع مكانه حده تام. إن وجد يقول تضع الحد التام يعني الجنس والفصل. ومن المعلوم أن الجوهر جنس عالي والجنس العالي لا جنس فوقه وما لا جنس له لا فصل لا فصل له. إذا لا حد تام للجوهر. ولهذا يقول إن وجد وإلا حقيقة هو غير. وإذا لم يكن للجوهر جنسان ولا فصلان يعرف بالتعريف الحقيقي أو لا يعرف؟ لا يعرف. يعرف بالتعريف الإسمي أو لا يعرف؟ لا يعرف، لأن التعريف الإسمي والتعريف الحقيقي تعريف بذكر الماهيات والذاتية. نعم أحسنتم. نقول وإن لم يعرف بالحد التام، لأن الحد بالحد أساسا لا يعرف. لماذا لا يعرف بالحد؟ لأن مقوم الحد هو الأمر ولا ذاتي للجوهر. نعم له خاصة وهو كونه موجود لا في موضوع. ولهذا تعريف الجوهر دائما يكون تعريفا بالرسمي، لأن الخاصة من المقومات العربية. حتى ينتهي الأمر إلى المفاهيم البديهية الغنية عن التعريف كمفهوم الوجود والشيء، وقد ظهر من هذا البيان أولا أن الجنس والفاصل القريبين تنطوي فيهما جميع ذاتيات المعرف لا يسد منها جزء أبدا، ولذا سمي الحد بهما تاما، لأنك تذكر تماما أجزاء الذاتية كقولنا الإنسان حيوان ناطق. وثانيا اللا فرق في المفهوم بين الحدود التامة المطولة جسم حساس متحرك بالإرادة ناطق، أو المختصرة حيوان ناطق، إلا أن المطولة أكثر تفصيلا فيكون التعريف بها واجبا تارة. متى يكون واجبا؟ إذا جهل الإنسان معنى الحيوان وجب أن يفسر معنى حيوان، وفضولا أخرى فيما إذا كان السامع يعلم ما معنى كلمة حيوان وما هو ماهية الحيوان. وثالثا أن الحد التام يساوي المحدود في المفهوم. المحدود يعني ماذا؟ المعرف، والمعرف هو الحد التام. كالمترادفين فيقوم مقام الاسم بأن يفيد فائدته ويدل على ما يدل عليه الاسم إجمالا. أن الحد التام يساوي المحدود في المفهوم. الحد التام حيوان الناطق، حيوان الناطق هو مفهوم الإنسان، فيقوم الحد التام مقام الاسم بأن يفيد فائدته ويدل على ما يدل عليه الاسم إجمال. الاسم الذي هو الإنسان، الاسم يدل إجمالا، هنا الحد التام يدل تفصيلا. ورابعا أن الحد التام وهو الحيوان الناطق يدل على المحدود أي على الإنسان بالمطابقة. واضح لأنك ذكرت جميع جزئيات ذاتي. الحد الناقص، الحد الناقص يشترك مع الحد التام في أمر، وهو أن مقومه الأمر ذاتي. كل حد قوامه الأمر ذاتي، لكنه في الناقص تذكر بعض الأجزاء الذاتية لا تمام الأجزاء الذاتية، وهو التعريف ببعض ذاتيات المعرف، ولا بد أن يحتمل على الفصل القريب على الأقل. لماذا؟ لأنه إذا اشتمل على الفصل البعيد، إذا قلنا الإنسان حساس متحرك بالإرادة لم يكن التعريف مانعا، سوف يشمل أفراد البقر والفرس وما شابه ذلك. ولذا سمي ناقصا، وهو يقع تارة بالجنس البعيد والفصل القريب، كما في قولنا ماذا؟ الإنسان جسم نامي ناطق، وأخرى بالفصل وحده كقولنا الإنسان ناطق. مثال الأول تقول لتحديد الإنسان جسم النامي ناطق فقد نقصت من الحد التام المذكور في الجواب الثاني المتقدم صفة ماذا؟ حساس متحرك بالإرادة. يعني ما أنقصت بعض جزئيات المعرف الأجزاء الذاتية وهي فصل الحيوان، وقد وقع النقص مكان النقص بين جسم نامي وبين ناطق فلم يكمل فيه مفهوم الإنسان. ومثال الثاني أي التعريف بالفصل وحده تقول لتحديد الإنسان أيضا ناطق فقد نقصت من الحد التام الجنس القريب كله، فقد قلت الإنسان ناطق فهو أكثر نقصانا من الأول كما ترى. وقد ظهر من هذا البيان، وبالتأكيد هنا سؤال سيد، أولا أن الحد الناقص لا يساوي المحدود في المفهوم، مفهوم الناطق غير مفهوم الإنسان، مفهوم الناطق شيء مفهوم الإنسان شيء آخر، وإن كان في المصاريف ماذا متساوي، لأنه الحد الناقص يعني ناطق، المحدود هو الإنسان لأنه يشتمل على بعض أجزاء مفهومه ولكنه يساويه في المصداق. يستقول كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. وثانيا أن الحد الناقص لا يعطي للنفس صورة ذهنية كاملة للمحدود مطابقة له كما كان الحد تام. الحد التام يعطي صورة واضحة تفصيلية للإنسان حيوان ناطق، فلا يكون تصوره أي تصور الحد الناقص تصورا للمحدود بحقيقته يعني بتمام حقيقته، بل أكثر ما يفيد تمييزه عن جميع ما عداه تمييزا ذاتيا فحسب. الإنسان ناطق أطال التمييز أي ميز الإنسان عن بقية مشاركاته في الجن، بينما الإنسان ناطق هنا لم يعطي تطورا عن تمام حقيقة ماهية الإنسان. وثالثا أنه أي الحد الناقص أي الناطق لا يدل على المحدود بالمطابقة بل بالالتزام، لوضوح أن الناطق لا يطابق مفهوم الإنسان بل بالالتزام، لأنه من باب دلالة الجزء المختص على الكون. فرعبا هنا سؤال ومن يجيب عليه؟ التفت الشيخ مسلم. هنا قال إذا قلنا الإنسان ناطق قلنا أن هذا ليس من باب الدلالة المطابقية. لماذا؟ لأن الناطق لا يطابق تماما معنى الإنسان، مفهوم الناطق شيء ومفهوم الإنسان شيء آخر، بل بالالتزام أو بالتضمن. بالتضمن. لماذا بالتضمن؟ لأنه ما الفرق بين الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية؟ الدلالة المطابقية دلالة تمام المعنى على اللفظ، تمام اللفظ على المعنى، والتضمنية جزء اللفظ، والالتزامية خارج اللفظ لكنه لازم. صحيح؟ هنا نسبة الناطق إلى الإنسان تضمن أو التزام؟ لا لا المصادر تساوي بينهما. أطلق لماذا سمى التزاما؟ لأن المعنى أوسع من اللفظ. لأن المعنى أوسع من اللفظ. في بدل التزام يعني يدل على المعنى، يدل على أشياء أكثر من اللفظ. الكلام في مثال الإنسان ناطق. اللفظ ما هو؟ الكلام في الإنسان ناطق. اللفظ ناطق والمعنى. إحنا كلامنا الإنسان ناطق هنا ناطق معنى هنا. لا لماذا تقول إذا اكتشفتم السر في البداية تعرفون السر في النهاية؟ لماذا الإنسان حيوان ناطق يدل بالمطابقة؟ تعريف الإنسان بالحد التام، الحد التام يدل على المحدود مطابقتان. لماذا؟ خب واحد جاوب، أنا ما أقدر معك من جاوب. لماذا سيد؟ لأنه يدل على جميع الجزئيات الداخلة فيه. صباح الله خير. ما قد أعطي خير إن شاء الله. لا لا أحسن، لأنه يدل على جميع جزئيات ذاته. خب الإنسان ناطق يدل على بعض جزئيات معرف، صحيح؟ هنا لماذا سمي التزام؟ لأنه يدل على من الذي يدل؟ من هو الدال؟ الناطق يدل على ما هو الجزء الناقص؟ الكلام لا، الحد التام يدل على المحدود وهو الإنسان. يعني الدال هو الناطق والمحدود هو الإنسان، المدلول هو الإنسان وليس المدلول هو الحيوان. كيف تقول الحيوان؟ فهو هذا جواب محل تأمل. جواب ثاني، لا مو الكلام في حيوان ناطق، كلام إنسان الإنسان ناطق. ليش التزامي؟ لأن ناطق جزء مختص، والجزء المختص تضمن أو التزام. سيد لا فهمت جوابك. هي أنا فهمت كذا، ما قلت ما فهمت. فهمت جوابك بجواب آخر. سيدنا ناطق جزء مختص، والدلالة الالتزامية جزء مختص أو جزء خارج لازم. إذن هنا مو خارج الناطق. أنا مفهوم أنا أعبر بالتضمن أو بالالتزام؟ لا لا تجيب لي مدلول دال، جيب لي نفس الأمثلة حتى أفهم. الناطق جزء مختص من الإنسان. جزء مختص من الإنسان. لكن الإنسان مو جزء من الناطق. يعني الإنسان ليس جزء من الناطق. فهل استخدمت الناطق على معنى الناطق وعلى معنى خارج الناطق؟ شيخ مسلم عندك جواب؟ شيخ عندكم جواب؟ وين جوابك؟ اقتنعت به؟ شيخ اقتنعت بجوابه؟ سمعت بجوابك أو جواب السيد؟ نفس المؤدى؟ اللهم اجعلنا من الوحيد. إذا سير أكثر بيان منك. أحسن سيد. نعم؟ أنت في السؤال؟ بقي الجواب، لا بأس الجواب، الآن نشير إليه. قال وثالثا أنه أي أن الحد الناقص لا يدل على المحدود. شيخ مسلم الحد الناقص هو ناطق. لا في المثال نتكلم. الإنسان المثال هو الإنسان ناطق. ناطق هنا ماذا؟ حد ناقص. لا يدل على المحدود، من هو المحدود؟ المعرف وهو الإنسان بالمطابقة بل بالالتزام. لما؟ لأنه من باب دلالة الجزء المختص على الكل. الناطق جزء مختص بالنسبة إلى مو الحيوان الناطق إلى الإنسان. المثال هو الإنسان ناطق. الناطق جزء مختص بالنسبة إلى الإنسان، لكنه لا يدل عليه مطابقة، بل هو يدل على الناطق كما يدل على الإنسان، كما يدل على الإنسان مفهومه ليس فقط مجرد الإنسان، مفهوم الناطق عام من الإنسان. مفهوم الناطق شيء ثبت له نطق، بينما مفهوم الإنسان خصوص حيوان ناطق. إذن مفهوم الناطق أعم من مفهوم الإنسان. هناك عندما نقول تضمن التزام مطابقة ذات ناظر إلى جهة اللفظ، نقول اللفظ إن طابق المعنى كان مطابقة، وإن كان اللفظ جزء المعنى الموضوع له كان تضمنا، وإن كان اللفظ خارج المعنى الموضوع له لكنه لازم كان التزاما. هناك الكلام في اللفظ، نسبة اللفظ إلى المعنى. شيخ مسلميان أقول هناك في مبحث تقسيم الدلالات كان نسبة اللفظ إلى اللفظ إن طابق المعنى، يعني اللفظ إن كان تمام المعنى الموضوع له، اللفظ إن كان جزء المعنى الموضوع له، اللفظ إن كان خارج المعنى لكنه لازم، انقسم إلى مطابقة الالتزام إلى تضمن. كان هناك نسبة اللفظ إلى المعنى، أما هنا نسبة اللفظ إلى المعنى أو نسبة المعنى إلى اللفظ؟ نسبة المعنى إلى لا، لأن الناطق هنا معنى أو لا. شيخ مسلم ما تكمل. الناطق هنا معنى أو لا؟ معنى الإنسان، لأنك تعرف الأشياء بالألفاظ لكن عن طريق المعنى. فعندما تقول الإنسان ناطق أي معناه أنه ناطق. هذا المعنى هل هو تمام معنى الإنسان؟ إذن هو ليس تمام معنى الإنسان، بل هو جزء مختص من معنى الإنسان، ليس تمام معنى الإنسان. وهنا الناطق كما أنه يدل على معنى الإنسان كذلك يدل على معنى آخر. لماذا؟ لأن معنى الناطق أعم من معنى الإنسان. ولهذا قال لا يدل على المحدود مطابقة. الرقم التام وهو التعريف بالجنس والخاص. الرقم التام اتضح أن الرقم قوامه الأمر العرضي. قال وهو التعريف بالجنس والخاص كتعريف الإنسان بأنه حيوان باحث. هنا سؤال، إذا قلتم أن الرقم التام هو التعريف بالعرضيات، هنا نجد أنه ماذا؟ يوجد جنس وهو الجنس القريب وهو الحيوان. إذا كيف تقولون أن الرسم هو بالعربية؟ هنا تعريف اشتمل على الذاتي وهو حيوان وعلى عربي وهو باحث. الجواب فيه أحسنتم، قلنا قوامه ومعنى أنه قوامه يعني الذي يجعله جامعا مانعا. هنا لو حذفنا كلمة باحث قلنا الإنسان حيوان، هل يكون مانعا؟ لا يكون مانعا، لأنه سوف يشمل أفراد الفرس والبقر والسمك والطائر. إذن من الذي صحح التعريف وقولنا باحث؟ إذن ببركة الأمر العربي. ولهذا قل مقوم التعريف الذي يجعله مانعا جامعا، فاشتمل على الذاتي والعربي ولذا سمي تاما. إذا الرسم التام والتعريف بالجنس والخاصة. التعريف الناقص وهو التعريف فقط بالخاصة وحدها كتعريف الإنسان بأنه ضاحك، فاشتمل على العربي فقط فكان ناقصاً لأنه لم يذكر معهم الذاتي. وقيل إن التعريف بالجنس البعيد والخاص معدود من الرسم الناقص، فيختص التام يعني الرسم التام بالمؤلف من الجنس القريب والخاصة فقط. بالجنس البعيد من قبيل أن تقول ماذا؟ جسم نامي حساس متحرك، أو لا تقول جسم نامي ناطق، اشتمل على جنس بعيد وهو جسم نامي وعلى خاصة وهو ضاحك، جسم نامي ضاحك، هذا يعد من الرسم ناقص. إذن الرسم التام فقط بالجنس القريب والخاصة. ولا يخفى أن الرسم مطلقا كالحد الناقص لا يفيد إلا تمييز معرف عن جميع ما عدا فحد، إلا أن الحد الناقص تمييز الشيء في ذاته، بينما بالخاصة بالضاحك في عرضه، إلا أنه يميزه تمييزا عربيا ولا يساويه إلا في المصداق لا في المفهوم. مفهوم الضاحك شيء، مفهوم الإنسان شيء آخر، متساويان في المصداق، لأن كل إنسان هو ضاحك وكل ضاحك هو إنسان، ولا يدل عليه إلا بالالتزام. كل هذا ظاهر مما قدمناه. إنارة، هذه الإنارة أشرنا إليها في بحث سابق، قلنا أن هذه الفصول التي ندرسها في علم المنطق ماذا أطلقنا عليها؟ بالفصول المنطقية، لأن الفصول الحقيقية لا يستطيع العقل الوقوف عندها، لا يستطيع العقل الوقوف عندها. إن الأصل في التعريف هو الحد التام، لأن المقصود الأصلي من التعريف أمران: الأول تصور المعرف. وكيف يكون تصور المعرف؟ قال بحقيقته، يعني بذكر جميع أجزائه الذاتية بحقيقته، لتكون له في النفس صورة تفصيلية واضحة. والثاني تمييزه، أي تمييز المعرف في الذهن عن غيره تمييزا تاما، ولا يؤدى هذان الأمران إلا بالحد التام. وإذ يتعذر الأمر في الأول يكتفى بالثاني، يعني إذا لم يمكن أنك تذكر جميع ذاتيات المعرف، لك أن تذكر فقط الفاصل الذي يقوم بدور التمييز. ولهذا قال ويتكفل به الحد الناقص والرسم بقسمين، لأن من قبيل الجوهر، الجوهر قلنا جنس عالي لا جنس فوقه، فهو ليس له جنس وليس له فصل، إذا ليس له أجزاء ذاتية، إذا كيف أميزه عن غيره عن العرب بذكر الخاصة بالرسم؟ أقول الجوهر هو الموجود لا في موضوعين، وإلا قدم تمييزه تمييزا ذاتيا، ويؤدى ذلك بالحد الناقص، فهو أولى من الرسم، والرسم التام أولى من الناقص. إلا أن المعروف عند العلماء أن الاطلاع على حقائق الأشياء وفصول الأشياء من الأمور المستحيلة أو المتعذرة، أما أنها مستحيلة فلبرهان فلسفي، لأن الماهيات، لأن التمييز يكون بنحو الوجود الخاص، ومعرفة الوجود وحقيقة الوجود أمر مستحيل، مفهوم الوجود من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء، مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه أي حقيقته في غاية الخفاء، حقيقة الوجود، حقيقة كل موجود، حقيقة نحو وجودك الخاص لا تعلمها، يستحيل الوقوف عندها، نحو الوجود الذي بهم تابعت لا تعرفه. إذا قلت نعم أمتاز بالطول بالقصر، هذه ماهيات وليست أنحاء وجود. ولهذا تدرسون إن شاء الله في الفلسفة أن التمييز قولنا التمييز بالعوارض هذا ليس تمييزا. العوارض ما هي إلا علامات على التمييز والتشخص. تشخص كل موجود بنحو وجوده الخاص. ما هو نحو وجوده الخاص؟ مستحيل معرفته. كنوه في غاية الخطأ. نعم تعرف بعلامات وأمارات عامة أنه طويل أنه قصير أنه موجود في مكان كذا في زمان كذا، هذه بالعوارض، والعوارض ليست وجود ماهيات. نعم ماهيات ما يقال في جواب ما هو؟ ما هو الإنسان المولود في زمان كذا؟ إذا المكان ما هي؟ الذي طوله كذا إذا الطول ما هي؟ الذي وزنه كذا إذا الوزن ما هي؟ الذي لونه كذا إذا اللون ما هي؟ الماهيات ما يقال في جواب ما هو؟ نعم مفهومه من أعرف الأشياء وكنه في غاية الخطأ. مستحيل أو متعذر لأن حقائق الأشياء لا يعلمها إلا علام الغيوب. وكل إذا كان الفصل الحقيقي الاطلاع على حقائق الأشياء أمر مستحيل أو متعذر صعب، إذا كيف تقولون عندنا فصل حقيقي وهو أن فصل الإنسان ناطق؟ قالوا لا، هذا نحن نسميه فصل حقيقي وإلا هو ليس فصل حقيقي. هذا أبرز خواص الإنسان أنه مفكر، أما حقيقته التي تميزه عن غيره أنه مفكر هذا لا نعرف عنده. لا يعلم حقيقة الأشياء إلا خالقها، هو يعلمها هو خالقها، هو يعرف ما هي حقيقتها. لكن نحن بعقولنا البسيطة بحثنا عن شيء أبرز خاصية وألزم اللوازم بالنسبة للإنسان لم نجد إلا أنه ناطق. وإلا لو جئنا الإنسان جوهر أو عرض؟ أحسنتم جوهر. الناطق جوهر أو عرض؟ عرض. لماذا؟ لأن الناطق لا يخلو. إذا كان مرادكم من الناطق هو المتكلم الكلام عرض، إذا كان مرادكم من الناطق أنه يعلم العلم عرض. العلم يحتاج إلى موضوع، فسرت من الناطق بأنه العلم عرض، فسرت من الناطق بالكلام عرض. إذا كان الناطق عرض والإنسان جوهر، هل العرض يقوم الجوهر؟ أبدا، يستحيل أن يكون العرض الفقير يقوم الجوهر الذي هو أغنى من العرض. لماذا؟ لأن الجوهر لا يحتاج إلى موضوع، بينما العرض يحتاج إلى الجوهر، والمحتاج لا يقوم الغني. إذا لماذا الناطق لا يكون فصلا حقيقيا؟ لأن الفصل الحقيقي هو المقوم، والناطق لا يقوم الإنسان، لأن الإنسان لا يحتاج إلى العرض، والناطق عرض، والعرض هو الذي يحتاج إلى الجوهر، فالناطق ليس فصلا حقيقيا. لماذا عبرتم عنه أنه فصل في المنطق؟ نقول عبرنا عنه أنه فصل في المنطق باعتباره أخص خواص الإنسان، ولهذا نعبر عنه في المنطق بالفصل الحقيقي، عفوا بالفصل المنطقي دون الفصل الحقيقي. هذا خاص، هذا عرض وليس فصلا. لا نعم، إذا عرفت منها الفصل الحقيقي المقوم هذا أمر خاطئ، إلا أن المعروف عند العلماء أن الاطلاع على حقائق الأشياء وفصولها من الأمور المستحيلة أو المتعثرة، وكل ما يذكر من الفصول في علم المنطق فإنما هي خواص لازمة تكشف عن الفصول الحقيقية. فالتعاريف الموجودة بين أيدينا أكثرها أو كلها رسوم تشبه الحدود، فعلى من أراد التعريف أن يختار الخاص اللازم البين بالمعنى أخاص، لأنها أدل على حقيقة المعرف وأشبه بالفصل. أي فصل؟ الفصل الحقيقي. وهذا أنفع الرسوم في تعريف الأشياء، وبعده في المنزلة التعريف بالخاص اللازم البين بالمعنى الأعم. أما التعريف بالخاصة الخفية غير البينة فإنها لا تفيد تعريف الشيء لكل أحد. فإذا عرفنا المثلث بأنه شكل زواياه تساوي قائمتين فإنك لم تعرفه إلا للهندسي المستغني عنه. التعريف بالمثال بالتشبيه شروط التعريف يأتي والحمد لله رب العالمين.